ما حكم التصوير بالفيديو أو بكاميرا الجوال؟ الإنسان لا يشغل نفسه بالتصوير. بعض الناس مفتونين بالتصوير، دائما يصورون الناس، يعني يرضون أو ما يرضون هؤلاء المصورين. مثل هذا هو يقال التصوير، والذي يخرج قال له صورة، واللي يسويه قال له مصور، فالإنسان يترك هذه الأشياء ولا يشغل نفسه فيها. يقول أحسن الله إليكم، رجل عنده 4 زوجات، واحدة سافرت فذكر أنها غرقت في الماء، وبعد 6 أشهر تزوج زوجة أخرى، وبعد الزواج جاءت الزوجة التي ظن أنها ماتت في الغرق، فما الحكم؟ الواجب أنه ما يعني يتزوج إلا إذا حكم حاكم بفقدها. إذا كان أنها معروف أنها غرقت، يعني وأنها راحت في الماء، لأن بعض الذين يغرقون ينجون، يعني مثل عبارة اللي حصلت بين ضبا وبين مصر، يعني هلك من هلك وبقي من بقي، وكلهم وقعوا في البحر، فنجا منهم من نجا ومنهم من هلك. فإذا كان مضى وقت طويل، يعني يمكن تنقطع الأخبار، وكذلك يحكم القاضي بهذا، وأنها صير يعني أن الزوجة أنها تتزوج، أو أن أما بالنسبة للرجل إذا كان معه 4 فإنه لا يجوز الزياحة 4، حتى لو أراد أن يتزوج يعني بدل 1 لا يجوز له إلا إذا طلقها وخرجه من عدة. وهذا فيه اللي يقولون الرجال يتربصون ويعتدون، يعتد الرجل إذا كان عنده 4 وطلق 1 فإنه لا يجوز له أن يتزوج 4 إلا إذا خرجت من العدة، لأن لو تزوجه في العدة صار عنده 5 نساء، وهذا غير جائز. أما هذه الصورة التي قالنا بعد 6 أشهر، كيف بعد 6 أشهر؟ يعني والناس الآن الأخبار تصل بالدقيقة من أي مكان في الدنيا، مكان على قيد الحياة، يعني ما 6 أشهر ما حصل اتصال ولا يتصل بعضهم بعض؟ والناس الآن إذا حصل حدث في الدنيا وصل الدنيا كلها، حدث في الذي حصل إذا كان وقع كذلك كما يقول، فيستفتي جهة الإفتاء في الرياض. يقول: وجدت نقودا في الفندق وأعلنت بكتابة ذلك في المصعد، لكن لم يأتي شخص حتى الآن ليأخذها، فماذا أفعل؟ يقول: وجدت نقودا في الفندق وأعلنت عنها كتابة في المصعد، لكن لم يأتي شخص حتى الآن يأخذها، فماذا أفعل؟ إذا كان هذا في مكة أو المدينة فإنها تعرف أبدا، ولا يملكها صاحبها بعد سنة، وإنما عليه أن يدفعها للجهة المسؤولة عنها، عن حفظ الأشياء المفقودة في المدينة أو مكة. أما غير مكة والمدينة فإذا فقد شيء فإنه يعرف لمدة سنة إن جاء طالبه، وإلا استفاد منه الذي وجده. يقول: هل يجوز للشاب السني أن يلبس اللباس الذي فيه التشبه بالكفار، مع العلم بأن أصحاب العمل الذين يعمل عندهم يمنعونه من لباس القميص ولباس السنة؟ هل يجوز للشاب السني أن يلبس اللباس الذي فيه التشبه بالكفار، مع العلم بأن أصحاب العمل الذين يعمل عندهم يمنعونه من لباس القميص ولباس السنة؟ اللباس الذي فيه التشبه بالكفار لا يجوز، لكن إذا كان أن الإنسان يعني لبس لباسا يعني ليس موافقا للباس الكفار، كان يكون يعني هذا اللباس الذي هو خاص بالكفار والمشهور بتفاصيله، هذا لا يفعله الإنسان. أما إذا كان يعني غير ذلك من الألبسة التي يعني تعرف أمسيه، كان يكون يعني عنده سراويل واسعة ويعني ولباس يعني واسع وليس شبيها بهذا الذي هو لباس الكفار، هذا لا بأس به إذا كان احتاج الأمر إلى ذلك. نعم. يقول: شيخنا حفظكم الله، لو ذكرتم لنا الكتب التي يقرأها طالب العلم المبتدئ في السيرة النبوية ثم الكتب الأعلى مستوى منها بالتدرج؟ والله ما أعرف يعني تفصيل يعني للكتب التي في السيرة والتي يعني تكون يعني متدرجة, ويعني لا أعرف, لا أستطيع أن أقول أن يعني هذا الكتاب أنه لا يحضرني الآن شيء من هذا. نعم. إمام جهر في صلاة الظهر. لكن في بعض الكتب التي ألفت الآن على بالي, كتاب ابن القيم اللي هو زاد المعاد, فإنه اشتمل على كثير من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في أوله, في على كثير من أخباره صلى الله عليه وسلم وفي سيرته عليه الصلاة والسلام. نعم. إمام جهر في صلاة الظهر فماذا عليه؟ عليه أن يسجد للسهو, يعني إذا جهر مثلا في القراءة الفاتحة ولما يعني وصل إلى إياك نعبد وإياك نستعين نبه, فإنه يستمر لكن سرا, يعني ما يرجع من الأول, وإنما يبدأ من حيث يعني قرأ جهرا يعني واصل وعليه سجد السهو. هل يجوز تقبيل زوجة عمي مع العلم بأنها كبيرة في السن؟ لا يجوز تقبيل الأجنبية أبدا, كبيرة أو صغيرة. وسبق مثالا أقرب من هذا تقبيل الرأس, قلنا أنها مدام أجنبية الإنسان يبتعد عنها وعن تقبيلها. كيف يكون إحداد الزوجة على زوجها؟ تمكث في بيت زوجها وتمتنع من الزينة, من الطيب واللباس وكل ما هو زينة, تتركه حتى تنتهي من العدة. هل أعظم النعم رؤية الله أم نعمة الإسلام؟ لا شك أن نعمة الإسلام هي التي جاءت إلى رؤية الله, يعني أعظم نعيم في الجنة رؤية الله عز وجل, يعني نعيم الجنة هو أعظم نعيم, وأعظم نعيم رؤية الله عز وجل في الجنة, أعظم نعيم هو رؤية الله عز وجل. ومعلوم أن الإسلام هو الذي أدى إلى هذه النعم التي أجلها نعمة رؤية الله عز وجل. يقول: أخذت قرضا ربويا من البنك وعرفت بأن هذا العمل حرام فتبت, ولكن البنك ما زال يأخذ الأموال الذي أخذتها عن القرض من راتبي, هل علي شيء؟ إذا كنت ما عرفت أن هذا محرم فأنت معذور وعفى الله عما سلف, وإن كنت تعرف أنه محرم وأقدمت فإنك آثم. وبالنسبة للبنك إذا كان ما في سبيل إلا أنه يأخذ منك هذا الشيء وأنك ملزم بهذا, ولو أردت أنك تقف عند الحد المشروع لا تتمكن, فأنت لابد لك من الدفع وإلا أودعت في السجن. أما إذا كان يمكنك السلامة من يعني هذا الربا, وأنهم يعني يكتفون بالشيء الذي هو ليس فيه الفائدة المحرمة ووافق البنك على هذا, فهذا شيء طيب. وإما وافق وقد اتفقت معهم وأنت لا تمكن الدولة, يعني ما تمكنك من أن تفعل الشيء الذي تستطيعه أو الذي فيه السلامة, فأنت معذور إذا دفعت لهم يعني هذا الشيء. يقول: أنا أعمل طبيبا في المستشفى ولا يوجد مسجد داخل المسجد داخل المستشفى, فهل يلزمني الخروج في كل وقت إلى المسجد أو يكفينا أن نصلي جماعة في المستشفى؟ يمكن أن تصلوا جماعة في المستشفى. هل هناك شيء خاص يعمله المسلم في عاشوراء؟ ما فيه إلا الصيام, ليس فيه إلا الصيام فقط, هذا هو الذي ورد. هل تجب الهجرة من بلاد الكفار في هذه الأيام؟ نعم, الهجرة واجبة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين, لكن إذا كان الإنسان يعني مضطر إلى البقاء في بلاد الكفار لأنه ما يتيسر له الذهاب إلى بلده الذي هو بلاد المسلمين أو إلى بلد آخر, فإنه يكون معذورا. لكن يجتهد يجتهد فين يحصل، ولن يعدم كونه يعني يحصل بلدا إسلاميا يعني ينتقل فيه من بلاد الكفر إليه. هل السنة محفوظة مثل القرآن؟ نعم هي محفوظة لكنها ليست مثل القرآن. القرآن تكفل الله بحفظه فلا يزاد فيه ولا ينقص، وأما السنة فقد سخر الله لها أناس يعني يجتهدون في حفظها ومعرفة صحيحها من سقيمها، ويعني وهم يتفاوتون في ذلك، لكن لا يقال أنها يعني شريعة الله محفوظة، ولكن كونها محفوظة السنة والحديث مثل القرآن ليس كذلك. هل إلصاق القدم بالقدم في الصف واجب أو مستحب؟ التقارب بين الصفوف بحيث لا يكون يعني هناك فرج، ولا يكون هناك مسافة بين يعني يكون الكتف يعني متصل بالكتف والعقب متصل بالعقب، لكن كونه يلزم الإنسان أنه يمد رجليه إلى أن يلصق بغيره، لأن بعض الناس يشوش على من يتصل جسده بجسده، ما يستريح الإنسان، يعني يتحرك والإنسان مشغول، وإذا ابتعدت عنه لحقك. نعم. إذا كان ما فيه إشكال ولا فيه يعني محذور وأن بعضهم يشوش على بعض، نعم يعني يكون التقارب ما أمكن. نعم. أصدرت دار الإفتاء في بلدنا بيانا ذكرت فيه أن من ترك التصويت في الانتخابات فهو آثم لأنها شهادة شرعية، ومن كتم الشهادة فهو آثم. هذا كلام باطل، يعني كيف يكون آثم؟ من الإثم؟ نعم. يقول: الذي عاش في زمان بين عيسى عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هل هؤلاء يعدون كفار؟ إذا كان أنهم يعني شريعة موسى عيسى يعني ليست يعني معهم وليست يعني موجودة بينهم، وإنما يعني ليس عندهم شريعة وإنما يعني عندهم شرك، فهؤلاء يعني كما هو معلوم يقال لهم من أهل الفترة إذا كان ما بلغهم رسالة، إذا ما بلغهم رسالة يكونون من أهل الفترة، وأهل الفترة يمتحنون يوم القيامة والرسول عليه الصلاة والسلام كان قبل أن يبعث يتحنث ويتعبد في غار حراء، وكيف كان يتعبد؟ بأي طريقة وبأي شريعة؟ يعني العلماء ذكروا كلاما كثيرا في ذلك، وأقربها أنه يعني على يعني دين إبراهيم وعلى يعني شريعة إبراهيم وعلى ما عنده من مما حفظ أو ثبت في أنه من دين إبراهيم، مثل قضية المناسك فإنها من إرث إبراهيم، والذي فعلها أول مرة يعني في قضية هذه المناسك وإبراهيم، ولهذا ينسب إليه، يعني أنه يعني هو الذي بنى الكعبة وهو الذي يعني رمى الجمرات، وكان جاء في الحديث أن الشيطان يعني يتعرض له فيرميه بسبع حصيات، فقيل أنه أحسن ما قيل أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في غار حراء بما كان في بقية أو ما يوجد من شريعة إبراهيم. ويسأل عن أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حالهما؟ أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في حديث صحيح مسلم أنهما في النار، الحديث في أمه الرسول استأذن أن يزورها فأذن له، واستأذن أن يدعوها أن يدعو لها فلم يؤذن له، ونزل ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى. وفيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، لما جاء الرجل الذي قال يعني أين أبي؟ قال أبوك في النار، ثم إنه يعني تغير وجهه فقال أبي وأبوك في النار. يقول: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما بالتبليغ فكيف يحرم على نفسه العسل في قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ لا، هو امتنع يعني حر يمتنع من أكل أو شرب ذلك الشيء الذي فيه رائحة، الذي قالوا إن فيه رائحة، رائحة المغافير يعني رائحة خاصة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الرائحة الطيبة، ويكره أن يكون يعني في رائحة يعني كريهة أو رائحة غير طيبة. فيعني منع أو امتنع من هذا الشيء الذي هو مباح، لأنه ذكر فيه أن هذا النوع فيه هذا هذه الرائحة التي هي غير حسنة. قل وعلى هذا هل نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ بالتبليغ بذاته؟ نعم، التبليغ لا شك أنه معصوم من الخطأ، لأن شريعة ما يبلغ الرسول حق، ما يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم حق، لكن في أشياء يعني هذا الذي منع من نفسه منه لشيء ذكر له، وهو أنه فيه رائحة، رائحة كذا، وهي رائحة مهي طيبة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الطيب والرائحة الطيبة، فيعني امتنع من هذا، امتنع من هذا الذي فيه رائحة يعني غير طيبة. نعم. يقول صلى بجنبي رجل فلم يدرك الركوع مع الإمام لكنه ركع، فأمرته أن يأتي بركعة بعدما سلم، فهل فعلي صحيح؟ نعم، إذا كان لم يدرك الركوع ركع بعدما رفع الإمام رأسه من الركوع، هذه ركعة ما أدركها، وفعلك صحيح لأنك دللته على الخير وأمرته بالمعروف. هل الترتيل والتجويد للقرآن واجبان، وما الفرق بينهما؟ ليس واجبان، ولكنهما من الأمور المستحبة. والحافظ بن حجر ذكر في شرح الحديث الذي فيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أهدا كهد الشعر، يعني عندما جاء عند شرح هذا الحديث قال إنه لا خلاف في جواز القراءة من غير تجويد وترتيل، ولكن إذا حصل يعني ذلك فهو أفضل. متى يقال اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه؟ عند شرب اللبن فقط، يعني وارزقنا منه، يعني كل شيء يعني الإنسان يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وإذا كان لبنا فالرسول كان يقول وزدنا منه، وزدنا منه، ولم يأتي عنه طلب المزيد من شيء يعني من الأطعمة إلا باللبن، ولم يأتي عنه شيء في طلب، وقد أمره الله بأن يطلب المزيد من العلم، فأمر الله بأن يطلب المزيد من العلم، وهو نفسه دعا باللبن أنه شرب، قال اللهم باركنا فيما رزقنا وزدنا منه. يقول هل الملائكة التي معنا في المجلس تعرف أسماءنا، وهل تخبر عمن حضر المجلس؟ لا أدري. يقول كان والدي قبوريا غير عالم بأن دعاء القبور وأهلها شرك، وهو متوفى، فهل أدعو له أم ماذا أفعل؟ إذا كنت عرفت أنه مات على هذا لا تدعو له. يقول نخرج من الكلية عند أذان الظهر ونسمع أذان المسجد، فهل نحضر الجماعة التي في مصلى الكلية أو نذهب إلى المسجد؟ إذا كان يمكنكم الذهاب إلى المسجد وأنكم تصلون، لأن بعض الناس قد يذهب ولا يصلي لا هنا ولا هنا، لكن إذا صارت الصلاة في الكلية وصل الناس كلهم صلوا يعني أمنا عدم تفويت بعضهم الصلاة على نفسه، لأن بعض الناس قد يخرج ويقول أروح لأدرك مسجد آخر غير المسجد هذا الذي في الكلية أو الجامعة فيفوت عليه هذا وهذا كله. لكن إذا كان الناس يصلون في جميعا في الكلية ولا يذهبون إلا وقد صلوا، هذا فيه الأمن من كونهم يعني تفوتهم الصلاة. يقول إذا كان المصلي قد سبق بركعة أو ركعتين، فهل يرفع يديه بعد التشهد الأول حيث أن الإمام في الركعة الثانية والمأموم يعتبر التشهد في حقه في الركعة الأولى؟ نعم، إذا كان أدرك ركعتين وسلم الإمام قام فإنه يرفع، لأن هذا قيام من التشهد الأول في حقه. نعم. يقول كيف يرد على من يقول بأن اتخاذ السبحة لضبط العدد فقط؟ كيف يرد على من يقول بأن اتخاذ السبحة إنه لضبط العدد؟ اتخاذ السبحة يعني ليس هناك شيء يدل عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسبح ويضبط العدد بأصابعه، فالإنسان يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هو يضبط العدد بأصابعه لا بالسبحة. ثم أيضا السبحة أحيانا الإنسان قد يضاف إليها ويمدح بشيء ليس فيه، لأن يعني بعض الناس قد يكون ساهيا لاهيا ويحرك كذا يعني ساهي، واللي يشوفه ما شاء الله يسبح وهو ما هو يسبح، هو غافل وساهي، فيكون ممن يحمد بما لم يفعل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.